الكرام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام نبدأ بالسنن. وزلنا في كتاب سنن ابن ماجه، نحن ما زلنا في كتاب سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه كان حضرت انت بسرعة. ما زلنا في سنن ابن ماجه، نبدأ بها جزاكم الله خيرا. ما زلنا مع كتاب الأدب سنن ابن ماجه. كتاب الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، وقفنا منتصف الباب. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين رواه جماعة. قال: حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب ابن ريان، نعم، التميمي الكوفي الخراساني. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: ثقة. وقال الدرقطني: ثقة. وقال العجلي: ثقة. قال عن موسى بن علي: موسى بن علي بن رباح بن معاوية بن حديج الاسكندراني المصري. قال ابن المديني: ثقة. كان ثقة ثبت. قال النسائي: ثقة. قال العجلي: ثقة. الخطيب قال: ثقة. قال: سمعت أبي أبو علي بن أبي رباح بن رباح بن قصي اللخمي المصري، أبو عبد الله قيل أبو موسى أحمد، قال: ما علمت إلا خيرا. أنس أي قال: ثقة. ابن سعد قال: ثقة. العجلي أيضا قال: ثقة. يذكر عن صراخ بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة. قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة، أو المردودة التي تطلق، التي تطلق وترد إلى بيت أبيها، يعني إن اعتنى بها واعتنى بأولادها وأنفق عليها، ولنعم الصدقة التي تصدق بها الإنسان هنا. قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. إن ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب إلا أنت، ليس لها كاسب غيرك. والحديث فيه بعض الضعف. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأزبات رواه الجماعة. قال: حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر ابن الفرافضة أبو عبد الله العبد الكوفي. قال ابن معين: ثقة. نعم، ونسائي قال: ثقة. المقال قال: ثقة. يصير الحديث. قال عن مسعر، ومسعر هنا ومسعر بن كدام، نعم، أبو سلمة العامري الكوفي. مسعر كانوا يسمونه مصحف، نعم، كانوا يقولون هو الميزان، ثقة ثبت. قال: أخبرني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق. هو من الثقات، الثقة أحمد بن حنبل، والنسائي أيضا قال: ثقة. والعجلي قال: ثقة. عن الحسن، حسن أبي الحسن بن يسار حسن البصري، هو من خيار التابعين لكنه يرسل كثيرا. عن صعصعة عم الأحنف، صعصعة بن معاوية بن حسين التميمي السعدي البصري من خيار التابعين، هو ثقة كما قال النسائي. عم الأحنف قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، امرأة دخلت، آسف، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة سيد نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت دخلت، أو قال دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. معها ابنتان لها فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم صدعت الباقية قسمتها نصفين بينهما. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ما عجبك يعني ما تعجبتي؟ قال قد دخلت به الجنة. الله أكبر، دخلت بالإثارة فعلته الجنة. ومسانده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته يعني من مجد كنا له حجابا من النار يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. هذه شوف كرامة المرأة كيف في الإسلام وكيف أن لها ما لها من الفضل العميم وأن الجميع يحرص على رضاها من أجل أن يتبوأ المنزلة الرفيعة عند ربه جل في علاه. والحق يعني الإنسان يحب الولد ولكن عندما يرزق بالبنت وينظر في حنوها وعفيها ورقتها لا يتعجب جدا من الفارق البعيد بين تعامل البنت مع والولد مع أبيه. هو في الوقت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كانت ضعيفة قال أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. هنا في الحديث الأول فيه لما قال ابن سلام ابنتك المردودة هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. طيب بعد الأذان شو ليس لها كاسب غيرك؟ وقال ألا أدلك على أفضل الصدقة، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أفضل الصدقات وأصبح الصالحات عند رب الأرض والسماوات والحنو والعطف وأن تكون مغيثا للملهوف، لأنها إذا طلقت لم تجد أحدا ينفق عليها أو يعتني بها أو يعتني بأولادها، فإن تركها زوجها ولم يحسن إليها وكانت بين يديك، وإن طلقها وأعطاها مالها لكنها بعد ذلك في إعواز، فإن سددت هذا الإعواز وأنفقت عليها وتكفلت بها بل وبأولادها فأنت بأفضل الأفعال عند الله تعالى في علاه. ألا أدلك على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، يعني مسألة الطلاق. وهذه فيها أيضا ضمنا جواز الطلاق، وليس الطلاق محرما لأن النبي قاله في معرض أن هذا قد يحدث قد يقع وأنه جائز، وأن الطلاق قاله الله جل في علاه وإن جوازه في كتابه الطلاق مرتان. قال ألا أدلك على أفضل الصدق ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، يعني ما أحد ينفق عليها ولا يعتني بها إلا أنت، فقد قدمت عند ربك جل في علاه أفضل الطاعات، مع أنها ملزمة منك، يعني لو طلقت رجعت إلى أحضان الأبوين وهو ملزم بنفقتها، ومع ذلك شوف ماذا قال الله جل في علاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صح حديث في ضعف أن النبي قال أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا أيضا فيه إشارة إلى فضل البنات، ومعلوم أن كثر النساء يعني أنهن فيهن الضعف، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل الله جل وعلا لهن عناية الفضل وأيضا النفقة وأيضا الاعتناء بما يكون فيه إصلاح لهن أدبا وعلما ودينا. أنت ترى ما فعل سعيد بن المسيب وهو يحسن إلى ابنته وقد أدبها أحسن وأحسن تأديبها، وأنه بحث لها عن رجل يستحق ما هي فيه عندما زوجها ابن وداعة كان عنده في مجلسه، مع أن ابن الأمير تقدم له لكنه قد أحسن أدبها لأنها ترتدي الآخرة في هذا الباب. عامة الإحسان إلى البنات من أفضل الطاعات، وهذه أيضا دلت على رقة القلب وحلو الطبع وحسن التعامل. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بكر بالبنات، وما كان عنده إلا إبراهيم ومات، فعنده البنات ترى أنه أيضا فيها رد على أهل الجاهلية، فقد كانوا يسيئون المعاملة مع البنات وكانوا يؤذون البنات، ويرونه عارا كبيرا أن ينجب بنتا، ومع أن الخير والبركة والرزق تكون مع الإناث حقا، والبنت تكون أحنى ما تكون على والدها أكثر من الولد بكثير. ولذلك فالشرع قد جعل الأمر جزاء نفاقا وجزاء انتباقا، أن يحسن إليها، أن يتلطف بها، وأن يحنو عليها. عائشة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة، أن المرأة جاءت وكانت تحتاج إلى الصدقة، فصدقت عليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كريمة لها جود، فهي بنت الأجاويد، يعني عائشة المبرأة الصديقة من الصديق، أبوها أنفق ماله كله في سبيل الله، فجاءت المرأة فجادت لها بتمرات الثلاثة هذه التي كانت تملكها، فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة، ثم شقت التمرة الثالثة بينهما نصفين، فتعجبت جدا عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبك هذا، تتعجبي أكثر من ذلك أن الله ترجم لها ذلك لأنها في الجنة، قال دخلت به الجنة. شو منظر عمل يسير دخلت به الجنة، هذا عمل يسير دخل به الجنة، وهي أثرت أولادها عليها. الله تعالى يقول أنا أحق بذلك منك، يعني أحق بهذه الرحمة منك، فيكرمها ربها جل وعلا وتدخل الجنة بأنها قسمت التمر بين طفليها. وهذا أيضا كما قلنا في الحفظ استناد الإمام إلى حسن التلطف بالرحمة مع البنات عند تربيتهن. وفي قول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكسأهن من جدته مما يجد كن له حجابا من النار يوم القيامة. فهذه أيضا فيها دلالة على فضل من يعتني بثلاث بنات، وأن يحسن تربيتهن وأن يحسن إليهن ويؤدبهن حسن الأدب، فإنهن يكون حجابا له من النار على حسن ما فعل، جزاء مفاقا وأجرا طباقا. فهذه أيضا فيها دلالة على فضل تربية البنات، فضل الاعتناء بالبنات، فضل الحنو عليهن، وفضل العطف عليهن والنفقة عليهن. وهنا قال ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلناه الجنة. الأول كان ثلاث بنات فصبر عليهن، هذه الرواية قال له بنتان، فيها دلالة على التقليل أيضا، ولو قال واحدة بأنه لو أحسن إليهن فإن الله تعالى يشكر له ذلك، هل جزاء الإحسان للإحسان ويكون مكانه الجنان. فقال صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة من حسن التعامل معهن وحسن التربية وحسن الأدب، وأيضا الميل إلى الطاعات والستر، فهذا من أفضل ما يربي فيه أو يؤدب به المرء المكلف ابنته. وجاء الختام في الأحاديث عموما بقوله أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أكرموهم بطعام بشراب لا يتمندل بهم الأراذل، أكرموا أولادكم بحسن التسمية، أكرموا أولادكم بحسن المظهر والهيئة والذهاب إلى المساجد وسماع الدروس، وأيضا التعلم والتعبد بهذا العلم، هذا كله إكرام الأولاد، هذا كله إكرام الأولاد. وأحسنوا أدبهم لأن الإنسان يخاص بخلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق، أكثر ما يدخل الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق. إذا قال أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، وهذا إن كان يحتاج إلى الضرب أو الممارسة، لكن على الإنسان إن وضع أسسا خلقية وأدبية للأولاد فإنهم إن شاء الله ينشأون على ذلك. اللهم أدبنا وعلمنا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، من أفضل الطاعات جبر الكسري ردود اسم إليك، الجود من علامات الإيمان، الجود من علامات الإيمان، والبخل من علامات النفاق. الجود من علامات الإيمان والبخل من علامات النفاق. الجزاء من جنس العمل. نعم، لو في أسئلة خذ. إلى سنة الترمذي.